بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر صفر عام 25,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 98 من دروس التفسير من كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ونحن اليوم مع مقطع من الآيات التي تتحدث عن الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأمم. وهذه السورة، سورة المائدة، هي من أواخر السور، إن لم تكن آخر سورة نزلت. وكأن الله عز وجل يوصينا في أواخر ما نزل بأن نحرص على أن نفي بالميثاق الذي أخذه الله علينا بدخولنا في الإيمان، ليتحقق لنا ما وعد الله به من النصر في الدنيا وجنات النعيم في الآخرة، ويذكرنا عز وجل بالأمم الماضية التي أخذ عليهم الميثاق فلم يفوا بهذا الميثاق فعاقبهم الله عز وجل في الدنيا، وينتظرهم العقاب في الآخرة. كل من آمن بالله فقد وقع مع الله عهدا وميثاقا، وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم. كثيرا ما يذكرنا بأن ينادينا بوصف الإيمان الذي التزمنا به، ووصف الإيمان تكريم. المؤمن إنسان قد حقق معنى إنسانيته، والذي فقد الإيمان قد نزل عن رتبة الإنسانية، فهذا تكريم من الله وتشريف أن وفقنا للإيمان. كم في الأرض من أشخاص لا يعرفون الإيمان، أو عرفوا الإيمان وأعرضوا ولم يحققوا بذلك إنسانيتهم. هذا الدين العظيم الذي هو تشريع رب العالمين، الذي خلقنا وأوجدنا وخلق الكون كله، هذا دينه وتشريعه ونظامه. الله أقام الكون على العدل، وأقام حياتنا من خلال الدين على العدل كما سيأتي معنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. العدل، العدل سبب استقرار الأسرة، وسبب استقرار حياتي، وسبب استقرار النفس البشرية أولا، ثم استقرار الأسرة، ثم استقرار المجتمع، ثم استقرار البشرية. لا تستقر حياة الناس بالظلم، إنما تستقر بالعدل. والعدل عندنا دين، ليس فقط نظام، دين نتقرب به إلى الله، كما نتقرب إلى الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج. فإذا أقمنا حياتنا على العدل في أنفسنا أولا، ثم في بيوتنا ثانيا، ثم في مجتمعنا ثالثا، ثم في دولنا رابعا، لو أقمناه في العصر الحاضر لا نحتاج إلى أن نشهر السيف، خاصة وقد أصبحت البشرية كأنها أسرة واحدة. ما يقع في الشرق يعرفه من في الغرب في اللحظة الواحدة، والناس ليس لديهم من العقائد ما يقابلون به الإسلام. الإسلام دين رب العالمين، ما يمكن أن نجد دينا أو مذهبا يستطيع أن يقف أمام هذا الدين أبدا. لكن عندما يكون عملا وسلوكا، الدين في الكتب لا ينفع. ماذا ينفع الناس؟ ماذا نفع اليهود التوراة في الكتب؟ ماذا نفع النصارى الإنجيل وهو في الكتب؟ لا ينفعهم. كما أن اليوم القرآن لم ينفع كثيرا من الناس، القرآن نافع لكن لم ينتفع به الناس، لأنهم إنما حفظوه حفظا حروفا ولم يطبقوه واقعا. العدل كما سيأتي معنا هو أحد أركان، بل هو الركن الأساس في حياة المجتمع، هذا جزء من الميثاق. فلو عدل الناس، عدلوا في معاملاتهم، عدلوا في علاقاتهم، راقبوا الله في هذا العدل وهو يعني القاعدة الأساس في حياة الإنسان، ما احتجنا إلى قتال. نعم الجهاد مشروع، لكن الجهاد وسيلة لإيصال الدين، فإذا أمكن أن نوصل الدين بدون قتال هذا من أعظم المطالب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد العهود أو العهد مع قريش، وكان هذا العهد أعظم نصر لهذا الدين، سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بهذا العهد الذي أوقف فيه القتال، لأن هذا العهد كان سببا لاختلاط الناس، وسمع الكفار القرآن ورأوا أخلاق المسلمين، فكان هذا من أكبر الأسباب للدخول في هذا الدين. فإذا إذا أقمنا العدل في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا، فإننا بإذن الله نستطيع أن نقود البشرية. البشرية اليوم لا تحتاج إلى صناعات جديدة، ولا نستطيع نحن أن نقدم لهم صناعات وكشوفات جديدة، لكن نستطيع أن نقدم أعظم من الكشوفات، أعظم من الصناعات، وهو الهداية، أن نخبرهم لماذا خلقوا، ماذا ينتظرهم بعد الموت، كيف تصلح أحوالهم وأخلاقهم وبيوتهم ومجتمعاتهم. الآن البشرية تئن تحت وطأة الأخلاق المنحرفة والظلم والاستبداد والجريمة وتفكك الأسرة، هذه كثيرة، يعني هذا جزء من المشاكل التي تعاني منها البشرية. أين الحل؟ في دين الله عز وجل. لكن هذا الحل الذي في دين الله يحتاج أن يتمثل في مجتمعات مسلمة يرى الناس فيها الإسلام، لأننا إذا دعونا الناس للإسلام وجاءوا رأوا مجتمعات المسلمين يصدهم الواقع عن دين الله. نحن فتنا الناس عن الدين، نقول الصدق يأتون يجدون الكذب، نقول العدل يأتون يرون الظلم، نقول الوفاء بالعهود يأتون يرون نقض العهود. كم مسلم يعقد عهدا واتفاقا مع الآخرين ثم ينقض العهد؟ كم؟ هل يعدون؟ لا يعدون. كم من مسلم يكذب ويستبيح الكذب؟ كم من مسلم يظلم بمجرد أن أصبح له سلطة أو قوة يظلم؟ فإذا يا أخوتنا نحن سلوكنا والله يصد الناس عن دين الله. فما لم يتمثل هذا الدين في سلوك واقعي يقوم عليه مجتمعات مسلمة يرى الناس فيها أخلاق الإسلام، لا يكفي أن نقول نحن عندنا العدل وعندنا الوفاء بالعهود وعندنا الصدق وعندنا الأمانة ويرون خلاف ذلك. بل بعض من أسلم يقول الحمد لله أنني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. أي والله يا أخوتنا، هذا شاب ألمانيا كان مغنيا وهداه الله الإسلام من خلال القرآن فقط، وعاش على تعلم الإسلام ثم جاء يزور بلاد المسلمين، فعندما رأى المسلمين قال الحمد لله أنني ما رأيتكم قبل أن أقرأ القرآن. فيا أخوتنا نحن في حاجة أن يكون هذا القرآن في حياتنا عمليا. نعم يكلفنا، نفقد بعض مصالحنا الدنيوية، نفقد بعض الـ يعني شهواتنا، لكنه العدل الإسلام أعظم من الشهوات، أعظم من المال، أعظم من الجاه. الدنيا كلها ثانية، كم ملك الأرض قبلنا من ملوك ومن زعماء، أين هم؟ هلكوا. كم عاش في الدنيا من أصحاب ثروات، أين هم؟ هلكوا. ما الذي بقي؟ العمل الصالح. الإنسان قد الذي مات قد انكشف له الأمر على حقيقته، فينبغي أن نحرص يا أخواتنا أن نبث هذه الروح في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا، وأن نؤكد للمسلمين أن هذا دينكم، هذا هو الدين. تعدل مع نفسك، تعدل مع أولادك، تعدل مع زوجاتك، تعدل مع جيرانك، تعدل مع من يخالطونك في العمل، تعدل على من تحتك من الرئاسة. فالعدل كما سيأتي معنا هو أساس حياة المسلمين. فلو أقمنا العدل وأقمنا الأخلاق الإسلامية في مجتمعاتنا لاستطعنا أن نكتسح العالم، لأن العالم لا يوجد، العالم لديهم عدل بشري، في أي لحظة ينقضون العدل. كما سابقا كانت أمريكا تفخر أنها دولة العدل، بس بمجرد حدث خلاف مع المسلمين وإذا بهذا العدل ينقلب إلى وحش. لماذا؟ لأنه نظام بشري، ليس نظاما إلهيا. لكن الإسلام لا يجرؤ المسلم إذا كان مسلما حقيقيا. أما اليوم نحن نجرؤ نظلم ونكذب ونأخذ الأموال ونستغل يعني مناصبنا الحكومية أو مناصبنا الاجتماعية، هذا موجود، لكن هذا ليس هو الإسلام. الإسلام شيء آخر. وإلا المسلم الذي يراقب الله في السر والعلانية، في النور والظلام، في القوة والضعف، في الغنى والفقر، هذا هو المسلم الحقيقي. فإذا يا إخوتنا، هذا الكتاب أنزله الله ليقودنا لا لنقوده، أنزله ليحكمنا لا لنحكمه. نحن اليوم حكمنا القرآن، نأخذ ما نريد ونترك ما نريد. إذا القرآن أصبح خلفنا، قد جاء في الدعاء: اللهم اجعلني ممن قاده القرآن إلى الجنة، ولا تجعلني ممن ساقه القرآن إلى النار. القرآن إذا كان خلفك يقودك، يدفعك إلى النار. إذا كان أمامك وأنت وراءه يقودك إلى الجنة. فاختر الأمرين: إن جعلته خلفك يدفعك وأنت الذي تقوده يمين وشمال أنت تحكمه، يدفعك إلى جهنم، وإذا قادك فإنه يقودك إلى الجنة. نسأل الله أن نكون ممن قاده القرآن إلى جنات النعيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه

وقيمة النعمة التي أصبح فيها. وهكذا الصحابة كانوا في حياة جاهلية، كانوا يعبدون الأصنام ويشركونها مع رب العالمين، وكانت فيهم أخلاق رذيلة، أخلاق الزنا، أخلاق الخمر، أخلاق الظلم. فالله يقول اذكروا هذه النعمة، فهم يعرفون قيمة هذه النعمة لأنهم قد عاشوا ضدها. فإذا ذكرهم الله بهذه النعمة تذكروها، وكانوا أشد الناس استمساكا بها. واذكروا نعمة الله عليكم، كم هذه النعمة، كم هي هذه النعمة على المسلمين الذين كانت حياتهم السابقة بهذا الوضع، ثم إذا بهم ينتقلون إلى حياة أخرى، اتصلوا بخالق الوجود، رب العالمين يخاطبهم، رب العالمين يرعى سلوكهم، يرعى أعمالهم، يوجههم، يعلمهم ما يحب، يعلمهم ما يكره، يعيدهم بجنات النعيم، يعيدهم بالنصر والتمكين. كم بين هاتين الحياتين؟ فعندما يذكرهم الله بهذه النعمة يعرفون هذا الكلام، اذكروا نعمة الله عليكم. وهكذا كل مسلم تذكر أن الإسلام اختفى من حياتك، ما قيمة هذه الحياة؟ لا قيمة لها، بل والله حياة تعاسة، وحياة ضنك، وحياة قلق، وحياة اضطراب، وحياة حيوانية. فالإسلام نعمة نحمد الله عليها. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. قلنا الإيمان هو ميثاق، كل من دخل الإيمان فقد واثق الله. لكن قد يقول بعض العلماء أن المراد بالميثاق هنا خطاب للصحابة فقط، وهو أنهم قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، بيعة السمع والطاعة، ثم كان يبايعهم بين الفينة أخرى مرة أخرى. لكن الصحيح أن هذا خطاب للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، كل من شهد أن لا إله إلا الله فهذا ميثاق، هذا عهد مع الله. فإذا الله يذكرنا بهذا الميثاق، وميثاقكم الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. كل من دخل الإيمان فقد التزم بالسمع والطاعة، لأن هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، أي أقر وأنقاد. وإلا فلو قال أنا أقر أو قال أعلم أنه لا إله إلا الله ولم ينقد لهذه الكلمة، هل يكفيه؟ لا يكفيه ولا ينفعه، فقد قالها المنافقون ولم ينقادوا لها، ولم تنقد قلوبهم لهذه الكلمة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. ولو قالت قريش لا إله إلا الله وبقيت على عبادة الأصنام والشرك والكفر، هل ينفعها؟ لا ينفعها. إذن كل من دخل في هذا الدين فقد عقد مع الله عقدا، وقد واثق الله بقوله أشهد أن لا إله إلا الله أو رضيت بالإسلام دينا. فإذا هذا خطاب للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله، اذكروا واتقوا الله، اتقوا عقاب الله، فإن الله يعاقب من يعصيه. لا تستطيع أن تتقي الله، إنما تتقي عذابه. بماذا تتقي عذابه؟ بالعمل الصالح، بالوفاء بهذا الميثاق. إن وفيت بهذا الميثاق فقد اتقيت الله، وإن لم تفي بهذا الميثاق فلم تتق الله. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، أي إن قلت وعاهدت الله بلسانك وقد عزمت على أن تخالفه بقلبك فإن الله يعلم ما في قلبك. لا بد أن يكون القلب منقادا، كما أن اللسان قد اعترف وانقاد، لا بد أن ينقاد القلب، فتكون عازما على أن تطيع الله، عازما على أن تجتنب معاصي الله. فهذا هو الميثاق. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، ينادينا باسم الميثاق. هذا الميثاق هو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وكلا الآيتين معناهما واحد، كونوا قوامين أي مستمرين على أن تقوموا بنصرة هذا الدين وبالعمل لإقامة العدل مرة بعد أخرى. لكن لا لمصلحة دنيوية وإنما لله، تبتغون فضل الله. فرق بين الذي يعمل للمصلحة الدنيوية وبين الذي يعمل لله. الذي يعمل للدنيا إذا تحققت مصلحته بهذا المسلك اتبعه، وإذا انتهت المصلحة تركه. لكن المسلم لا، المسلم قد عزم على أن يستمر على طاعة الله ولو تحقق له في الدنيا مصالح. لهذا قال العلماء: كيف أن الإنسان يطيع الله ساعات أو أياما أو سنوات ثم يخلد في الجنة أبد الآبدين؟ قالوا: لأنه قد عزم على أن يستمر على طاعة الله ولو عاش ملايين السنين. طيب والكافر يعصي الله ساعة أو ساعات ويخلد في النار؟ قال: لأنه قد عزم على أنه لو عاش ملايين السنين سيعيش على معصية الله. إذن العزم الداخلي له دور، والعزم الداخلي عمل القلب، ولا يعرف ما في القلب إلا الله عز وجل. إن الله عليم بذات الصدور، أي لا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالعدل ولو مع أعدائكم. أحيانا الإنسان مع العدو يصعب عليه أن يكون عادل، يصعب، لكن المسلم لا، لأنه لا يعدل معه لأجل نفسه هو، لا، لأجل الله، هو يراقب الله. ولهذا جاء في صفات المنافقين أن المنافق إذا خاصم فجر، عند اختلف مع إنسان كذب عليه حتى يغلب، وهذا صفات المنافقين. المسلم لا، لا يقول إلا الحق ولو لم يغلب، ولو غلب، لأنه صاحب مبدأ يراقب الله. فإذا شهداء لله، قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم أي لا يدفعنكم على أن تظلموا، لا يجرمنكم بغض قوم. شنآن هنا بمعنى البغض، إذا كنت تبغض إنسان فلا يدفعك هذا البغض على الظلم. انظروا هذا التوجيه العجيب الإلهي، يعلم أن النفس البشرية تضعف أمام الخصم، تضعف أمام العدو. الله يقول: لا يا عبدي، أنت إنسان آخر، أنت إنسان متميز، أنت تراقب الله وتعمل لله، فكن عادلا مع العدو والصديق، ولا يدفعك بغضك لإنسان على أن تظلم، اعدل. هو أقرب للتقوى، أقرب في العربية يسبقها كلمة قريب، قريب وأقرب، وبعيد وأبعد، وكبير وأكبر، هذا اسمه أفعل تفضيل. يعني أن ما جاء بعد أفعل التفضيل هو من جنس ما قبله، قريب وأقرب، هذا الأصل. لكن هنا لا، جاءت على غير الأصل. هناك في العربية كلمات أتت على غير معنى أفعل التفضيل في اللغة العربية، فما بعدها لا علاقة له بما قبلها، كقول الله تعالى في أصحاب الجنة: هم خير، أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسن أفعل، يعني قبلها حسن. هل الوجه المقابل في الجنة حسن، في النار حسن؟ لا. فإذا لا، هنا لم تأتي بنفس المعنى السابق في في في في في في قاعدة أفعل التفضيل، هذه كلمات خارجة عن القاعدة. فإذا أقرب للتقوى ليس معناها أن الذي لم يتقي قريب من الله، لا، الذي لم يتقي ليس قريب من الله بل بعيد من الله. فإذا هذه المفردة كما قلنا كثير رحمها الله ليس ما بعدها يعني له علاقة بما قبلها. فإذا هذه كلمة جاءت على غير القياس، على غير الأصل، كما في قوله تعالى، وكما في الآية السابقة: خير مستقرا، خير أفعل تفضيل، كذلك ليس في النار خير، وكذلك أحسن مقيلة ليس في النار حسن. فهذه مفردات ينبغي أن تعرف في العربية أنها ليست على القاعدة التي يعني المعروفة في أثر التفضيل. كذلك قول عمر، قول الصحابيات أو النساء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما نهاهن عن اللعب أو عن بعض الأعمال ورفعن صوتهن على النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبهن، يعني كيف يرفعن صوتهن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا أنت، ثم عندما دخل عمر سكتنا، فقلنا أنت أغض، أنت أفض وأغلظ. قد يفهم أن الرسول فض وهذا أفض، لا، هذه المفردات لا تأتي بنفس المعنى الذي يأتي به أفعل التفضيل، هذه مفردات خرجت عن القاعدة. وهذا يعني كما يقول علماء اللغة هذه كلمات ترد أحيانا ولا علاقة لها بما قبلها. فإذا أقرب للتقوى ليس المعنى الذي لا يتقي قريب من الله، لكنها على هذه القاعدة، إنما أراد الله أن يخبرنا أن هذا أقرب إلى يعني إلى مرضاة الله، إلى تقوى الله. ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خبير بما تعملون جاءت تعقيبا في نهاية الآية، والسابقة عليم بذات الصدور، وهذا تنويع في الكلمات والأساليب، وإلا فإن المعنى واحد. الخبرة هي العلم الدقيق بخفايا الأمور، لهذا يقال فلان خبير، أي متخصص تخصص دقيق. فكلمة خبير هي أدق من كلمة عليم، عليم أوسع وخبير أدق. فهذه معناها والله أعلم أن الله يخبر الله يعني أنه تعالى خبير، أي علمه دقيق، يعني ينكشف له دقائق الأمور. فإذا هذا تحذير لنا من أن نقع في الظلم، أو أن نستغل الدين لظلم الناس. بعض الناس يستغل الدين ليظلم الآخرين، أو يستغل يعني بعض أخطاء الناس ليظلمهم، ونحن لا ينبغي لنا أن نظلم الإنسان، لا ينبغي أن نحاسب الإنسان ولا نعاقبه إلا بعمله. وقد مر معنا قصة اليهودي الذي اتهم بالسرقة، ثم نزل القرآن كلام الله يبرئ اليهودي، واليهود أعداء الله وأعداء الرسل، لكن لم يسرق، ويعني لو عوقب ما يعني ما نحزن، لأنه يستحق العقاب، هو يستحق العقاب على شيء آخر، لكن لا، ميزان الله ثابت، لم يسرق لا يستحق العقاب على السرقة ولا نصف بالسرقة، وإن كان كافرا وإن كان مجرما وإن كان ضالا، فهذا هو ميزان الله. فالله يقول الله إن الله خبير بما تعملون، احذروا، لا تستغلوا الدين لظلم الناس، لا تستغلوا خطأ الإنسان لظلمه بعمل آخر. فاحذر، أقم العدل في نفسك ومع أعدائك. فهذا قول الله تعالى في هذه الآية. نعم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، روى عبد الرزاق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاهي يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثة من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. قال فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقال معمر كان قتادة يذكر نحو هذا، ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي، وتأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية. وقصة الأعرابي وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح، وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأوا عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدوا إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم. هذه الآية الأخرى كذلك تذكير للمؤمنين بنعم الله عليهم، وورد في ذكر في سبب نزول هذه الآية سببان. الأول أن أعرابيا في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الغزوة وكانوا في شدة الحر فنزلوا تحت الأشجار، فتفرق الصحابة كل يبحث عن ظل يستظل به من حرارة الشمس، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة حتى لا يضايقوه ويأخذ يعني قسطه الوافر من الظل، ومع شدة التعب ناموا جميعا. فتسلل أعرابي من الكفار حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فأيقظه والسيف في يده، فقال يا محمد من يمنعك مني؟ لو واحد منك قال يعني كرمك أو يعني إحسانك أو كذا، لا، قال الله. مرة ثانية من يمنعك مني؟ الله. وإذا بالأعرابي يعيد السيف إلى قرابه ثم يعيده إلى مكان، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه ثم دعا الصحابة، وهذا في الصحيح. يعني هذا القصة وردت في صحيح البخاري وكذلك في مسلم بنفس القصة. السبب الثاني عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير، تعرفون أن المدينة كان فيها ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وقد عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بعهد، عقد معهم عهد الدفاع المشترك بين المسلمين وبين اليهود عن المدينة، وهذا أصل وتأصيل. لو أن المجتمع فيه مسلمون وكفار جاز لهم أن يعقدوا عقدا للدفاع عن بلدهم، وهذا هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان في البلد طوائف مختلفة من المذاهب، سنة ورافضة، هل يجوز أن يعقدوا عقدا للدفاع المشترك؟ نعم. لكن اليهود وقع معهم عهد النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع المشترك عن المدينة، جاز مع هذا مبدأ، هذا تشريع. فالدفاع المشترك عن الوطن إذا كان هناك مع المسلمين من يساكنهم في هذا البلد فهذا حق على الجميع. العقد لا يعني التنازل عن الدين، لا، إنما اتفقوا على أمر يحقق مصلحة الجميع، فكما أنهم لهم مصلحة في الدفاع عن هذا البلد كذلك للمسلمين مصلحة. فكان من ضمن العهد أن يعني يشتركوا في الغرامات المالية. فوقع أن أحد المسلمين قتل بعض الأشخاص ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم ميزانية، ما كان عنده بيت مال في ذلك العصر، كان يعني المورد المالي ضعيف، فليس عنده ما يدي به الأموات المقتولين، فذهب إلى بني النضير وهم كانوا أصحاب أموال يطلب منه المساعدة. فعندما ذهب إليهم في مجموعة من أصحابه واقترب وجلس عندهم في ظل بيت واستدعى بعض شيوخهم أو رؤسائهم، ففرحوا قالوا الآن أصبح في فرصة أن نقتله. عندهم رحى، الرحى حجر كبير كان في الماضي يعني يطحن به القمح والشعير، حجر كبير، فاتفقوا مع عمرو بن الجحاش أن يرميه من فوق البيت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى نخلص منه، فإن قتل لن تروا بعده شر. فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الرسول كأنه يقضي حاجته ثم ذهب إلى المدينة، فانتظروا ولم يعد، فجاء الخبر أنه وصل المدينة، وهناك عقد الجيش ثم جاء جاء لأنه نقضوا العهد، نقضوا العهد، ثم جاء إليهم وحاصرهم، ثم جاء عبد الله بن أبي بن المنافق ثم قال يا رسول الله، وقال يا محمد هؤلاء يعني ثلاثائي فاتق الله فيهم أوصيك فيهم، ثم يعني أصر حتى عفى عنهم ثم أخرجهم من المدينة. الشاهد أن هذه الآية يعني بعض العلماء يرى أنها أن سبب نزولها هو أن الله قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم من بني النظير، لكن هذا الحقيقة لا يصح. لماذا؟ لأن بني النظير قد أجلوا من المدينة بعد غزوة بدر تقريبا، وهذه السورة من أواخر ما نزل، يعني هذه السورة من أواخر ما نزل، والقصة التي وقعت كانت بعد غزوة بدر، فالصحيح أنها هو ما مر معنا من الصحيح من قصة الصحيحين أنه كان في غزوة، وأثناء ما كان في عودته جاء الأعرابي وأراد أن يقتله. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله أن تنزل حاجتك به وحده، وأن تعتقد أن الله قادر على أن يعينك على قضاء حاجتك، وتعلق قلبك به عز وجل، لكن لا يعني أن تترك الأسباب، بل تعمل السبب ولا تعتمد على السبب، تعتمد على المسبب على الله، هذا اسمه توكل، أي تعمل السبب وتثق في الله وتعتمد على الله أن يحقق لك مطلبك، لكن إن لم تعمل السبب وتوكلت على الله لا تسمى متوكلا، تسمى متواكلا. المتواكل غير المتوكل، ولهذا الله تعالى دائما يقرن عملنا بعمله، افعل يا عبدي ثم توكل، ما تتوكل ثم تترك العمل، لا. ولهذا نحن نكرر هذه القاعدة، اعمل وتوكل، قرابة أكثر من 400,000 مرة، فهي إياك نعبد أي نفعل، وإياك نستعين أي نقدم فعلنا ثم نستعين بك. أما الذي يفعل ولا يستعين هذا هم القدريين أعوذ بالله، والذي يستعين ولا يفعل فهذا هم الجبرية أو المفرطون في دين الله. المسلم الصحيح يفعل ويستعين. هذا القرآن الكريم كثيرا ما يذكرنا بالأسباب. هذه مريم عليه السلام وقد جاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهي امرأة نفاس، والمرأة النفاس يعني منهكة، ما ليست لها قوة ولا قدرة، فالله يقول لها هزي إليك بجذع النخلة. كيف تهز؟ ما تستطيع أصلا، النخلة ما يهزها ولا الأقوياء من الرجال. يعني مدي يدك إلى النخلة لتهزيها سبب، وأما إنزال الرطب أنا سأنزله، يعني اتخذي سبب. فهكذا التوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن اليوم لم نتوكل على الله ونزعم أننا قد توكلنا على الله، لأننا لم نتخذ الأسباب، ولهذا لم ينصر الله المسلمين بل أذلهم، لأنهم تركوا اتخاذ الأسباب بل وتركوا التوكل على الله، وتوكلوا على الدول الكبرى، هذا مع فرنسا وهذا مع بريطانيا وهذا مع أمريكا، تركوا التوكل على رب العالمين، لم يتخذوا الأسباب ولم يتوكلوا على الله حق توكله. وإلا المتوكل على الله أولا يقيم الإيمان في نفسه، ويتقي الله في عمله، في خلقه، في بيته، في نفسه، في أسرته، في مجتمعه، ثم يتخذ الأسباب التي يريد أن يحقق بها المطالب، ثم يتوكل على الله. هذه كلها في حياتنا مفقودة من كثير من بلاد المسلمين، أو من المسلمين الذين يبلغ تعدادهم مليار مسلم. وإلا فلو أن المسلمين طبقوا هذه التوجيهات الإلهية لقادوا العالم وأنقذوا البشرية من الجهل والشرك والضلال. رغم أن الكهرب قد أضاء العالم لكنهم يعيشون في ظلام. الكهرب لا يضيء القلوب، الكهرب يضيء الأبصار، أما القلوب لا يضيئها إلا نور رب العالمين. فإذا التوكل على الله

لكن لا يقيمها، فلا يحسن أداءها لا في ركوعها ولا في سجودها، أو قد يحسنه لكن يصليها في بيته أو في غير وقتها. الإقامة لابد أن تتوافر فيها شروطها، وآتيتم الزكاة، ودائما الصلاة والزكاة يأتيان مع بعضيهما، الصلاة حق الله والزكاة حق الناس في مالك، فهذان الحقان هما تشريع الله في كل الديانات السماوية، وهذان الشرطان. ثم وآمنتم برسلي، أي اتبعتم كل رسول يأتيكم تتبعونه، لا تتركون الإيمان ببعض الرسل وتؤمنون ببعض الرسل. وعزرتموهم، أي نصرتموهم، فقد تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ولا تستحق أن يكون الله معك، لأن الله شرط معيته بهذه الشروط: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل والنصرة للدين، أن تنصر هذا الدين، تنصر الرسل أي تنصر دينهم. وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، وهذا غير الزكاة، فإن المال فيه حق سوى الزكاة. ثم قال تعالى: لأكفرن عنكم سيئاتكم، وهذا وعد الآخرة، الدنيا معية الله والآخرة تكفير الذنوب. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من ترك وانحرف عن هذه الأعمال فقد انحرف عن الصراط المستقيم. والانحراف عن الصراط المستقيم يعني الضلال، أي قد ضللت عن ما كنت عليه من الاستقامة. ماذا فعلت اليهود؟ نقضوا العهد فعاقبهم الله، فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق لم يفوا مع الله. بماذا عاقبهم الله؟ عاقبهم الله بعقابين: لعناهم، أي طردناهم من رحمتنا، وجعلنا قلوبهم قاسية، أعوذ بالله. الإنسان إذا فرط في دين الله وترك الاستقامة على دين الله يقسو قلبه، يسمع القرآن ولا يتأثر، يرى الأموات ولا يتأثر، بل قال تعالى عن الكفار أنه لو أخرجهم من النار إلى الدنيا مرة أخرى لرجعوا إلى ما كانوا عليه، فقد رأوا النار، هكذا الطبيعة الفاسدة. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا القلب يخسو بترك ما أمر الله. وذكر الله لهم ثلاثة أعمال عملوها، أولها قوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، أي أن الله أنزل الكلام له معنى وفي مكان معين، حرفوه عن موضعه، أي غيروا مكانه لفظيا أو غيروا معناه الذي يدل عليه. وهذا طبعا موجه إلى أهل العلم منهم، العلماء المفتين الذين يفتون في دين الله بحسب مصالحهم، بحسب شهواتهم، بحسب أطماعهم الدنيوية. هؤلاء حرفوا الكلم، غيروه، فهذا من أسباب أو صورة من صور نقض العهد. والصورة الثانية: ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا أي تركوا، لأن كلمة نسي لها طرفان: الذهول عن الشيء وترك العمل به. هل ذهلوا عنه؟ لا، تركوا العمل به. وهذا حين قد يأتي في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي نسوا دين الله فتركهم، لا أن الله ينسى عز وجل، لا ينسى الله، لكن العرب تطلق كلمة نسي على الترك. فمثلا لو أن إنسان مر على، كان يعطي جماعة مالا، ومر على الجميع وعطاهم جميعا مالا وترك واحدا منهم، يقول: نسيتني. ايش معنى نسيتني؟ يعني تركتني، لا انك لست في بالك، لان النسيان في القلب لا يعلمه ولا يراه، لكن هو تكلم عن العمل الظاهر، يقول: نسيتني، أي تركتني. فالعرب تطلق النسيان على الترك. فهؤلاء نسوا حظا، نسوا نصيبا، نسوا قسطا من الدين. إذن من يترك، من يعمل ببعض الدين ويترك بعضه يتعرض لقسوة القلب. هذا من أسباب قسوة قلوبهم، أنهم أولا حرفوا الكلم، ثانيا نسوا بعضا من الدين، ثالثا هم فيهم صفة الخيانة، أي يخونون العهود، يخونون المواثيق. لهذا قال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، نعوذ بالله. يعني هم خونة ولا تزال كل يوم يخونون، نعوذ بالله. طيب بماذا أمره معهم؟ انظروا التوجيه الإلهي: فاعف عنهم واصفح. ما أجمل هذا التوجيه العجيب. المسلم ينبغي أن يكون إنسان عالي، إنسان صاحب فضل، صاحب مبدأ، هدفه إصلاح الناس ليس الانتقام منهم. هم يسيئون؟ نعم. يخونون؟ نعم. طيب معاقبهم بمثل ما فعلوا؟ لا، أنت أعلى، أنت أشرف، أنت إنسان رباك القرآن، رباك ربك، اعف يا محمد عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. الله أكبر. هم يسيئون يا رب؟ نعم يا رب، نعم يا عبدي، أعلم أنهم يسيئون، لكنني أوجهك إلى ما هو أفضل. فلو عامل المسلم الناس من هذا المنطلق لأسر قلوبهم، لقادهم إلى دين الله. لأننا أصحاب دين، لسنا أصحاب أحزاب، لسنا أصحاب قوميات وأصحاب نتصارع على الدنيا، لا، نحن نحب للناس الخير، نحب أن يهتدي الناس، وإن ظلمونا نحب لهم الخير، وإن خانونا لا نخونهم. فهذا التوجيه العجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام. ثم جاء السيف لا لينسخ هذا الآية، لا، حكمها باق، لكن جاء السيف ليقضي مع من حارب الدين. أما من أخطأ في حقنا، أساء إلينا شخصيا، لا، الخيانة الشخصية لا تستحق العقاب. التجاوز مطلوب، العفو مطلوب، الإحسان مطلوب. ما هو الإحسان؟ عندنا عدل وعندنا إحسان. العدل أن تعاقب الإنسان بمثل ما يستحقه من الفعل، من العمل، هذا اسمه عدل. إذا يعني أساء إليك تسيء ترد الإساءة، لكن الإحسان لا، الإحسان أن تتجاوز عن إساءته، بل تعطيه، قد تحسن، تعطيه شيئا من المال، تحسن إليه بشيء من الكلام الطيب. فهكذا المسلم إنسان خير، إنسان مبارك، إنسان يحب للناس الخير، هدفه هداية الناس، ليس هدفه أن يعاقب الناس وأن ينتقم لنفسه. فهذا التوجيه الإلهي مع اليهود، ولكن لم ينتفعوا بهذا التوجيه. فهم أصحاب جبلة نكدة، أصحاب قلوب متبلدة، لا يرعون في الناس حق الله، ولا يصدقون في مواثيقهم أبدا. الآن مثلا في عصر الحاضر المواثيق، العهود، الاتفاقات، لا تصدق أن اليهود سيطبقون ميثاقا واحدا أبدا، وربنا أعلم بهم تبارك وتعالى. يقول: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، هذا خلقهم. لكن أنت يا محمد اعف عنهم، لكن ليس معنى أن تنخدع بفعلهم، لا، أن تكون إنسان حذرا. لكن إذا ملكت وكنت أنت الذي تشرف فاعف عنهم لأنك أعلى، لكن لا يعني هذا أن تنخدع بأعمالهم وحيلهم. نعم. وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعته، على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره، وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى الأرض. ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها. فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والأريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد أن ذكر تعالى نقض ميثاق اليهود انتقل يذكر نقض ميثاق النصارى. فاليهود نقضوا والنصارى نقضوا، وهذا تحذير لنا ألا نفعل كفعلهم وألا نسلك مسلكهم، فإنهم نقضوا وعاقبهم الله. فقال الله تعالى عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم كما أخذنا ميثاق اليهود من قبل، فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا جزءا من دينهم لم يعملوا به. هؤلاء عوقبوا بعقاب آخر، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآن النصارى عشرات الطوائف بينهم صراع، والذي يقرأ تاريخهم قتال بين طوائفهم، سببه تركهم جزءا من الدين. إذن احذروا يا مسلمون، لا تتركوا بعض دينكم، فلترك بعض الدين يؤدي إلى الفتنة، يؤدي إلى القتال، يؤدي إلى العداوة. وهذا ما وقع فيه كثير من المسلمين، خالفوا أمر الله. الآن المسلمون انقسموا إلى طوائف وإلى أحزاب، كل حزب ركز على جانب من جوانب الدين وأهمل جانبا آخر، من وافقه في هذا الجانب قبل منه، ومن خالفه فيه عاداه. هذا هو حال الطائفة الإسلامية اليوم، كل طائفة ضخمت جانب من جوانب الدين وجعلت الدين هو فقط هذا الجانب، طائفة ضخمت جانب المعتقد وأهملت في بقية الجوانب الأخرى، طائفة ضخمت جانب الأخلاق وأهملت بقية الجوانب، طائفة ضخمت جانب الجانب السياسي في الإسلام أو جانب التربوي وقصرت في بقية الجانب الآخر، وهكذا. يعني وقعنا فيما حذرنا منه، وسبب العداوة هو هذا. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا أي كأنه يعني إلصاق من الغرى، أي يعني جعل العداوة ملتصقة بهم، وهذا حالهم اليوم. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. طبعا الأصل في العقاب، الأصل في الثواب والعقاب في الآخرة. الدنيا دار عمل. بعض الناس عندما يرى الكفار ممكنين ويرى أصحاب البدع ممكنين قد ينخدع، ما تنخدع، لأن الله لم يجعل الدنيا دار عقاب. الدنيا دار عمل يعمل فيها الكافر والمسلم والفاسق والصالح والطالح، العقاب في الآخرة. نعم في الدنيا قد يعاقب الله لحكمة، لكن الأصل الدنيا فيها عمل. ولهذا القرآن الكريم كثيرا ما يذكر أن العقاب في الآخرة ليس في الدنيا. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا أحد الإخوة شفاه الله يقول أنه مصاب بمرض في الكلية، وأنها يعني يعمل غسيل مرتين في الأسبوع، وقد توفيت امرأة، وأن الطبيب عرض عليه أن ينقل كليتها إليه، فيقول: هل يجوز؟ علما بأنه لا يدري هل المرأة المتوفاة راضية أو غير راضية. والله هذه من النوازل الجديدة في الحقيقة، ونقل الأعضاء في خلاف بين العلماء، منهم من يجيز نقل الأعضاء منهم من لا يجيز. لكن والله أعلم، ما دام المرأة قد توفيت ولم تعد يعني تحتاج إليها ولا يأثر عليها، نرجو الله أنه يعني لا حرج في نقل الكلية في مثل هذا الصورة، والله أعلم. هل مر بالأمة الإسلامية عبر العصور الماضية ذل ومسكنة وهوان مثل هذه الأيام؟ مر بالأمة مرحلة شديدة كذلك في وقت التتر، عندما دخل التتر إلى بلاد المسلمين، وكان سبب دخول التتر مثل حادثة اليوم. كان هناك ملك اسمه يعني جنكيز خان، وكان يحكم جماعة من التتر في شرق الأرض، وكان رجلا قويا، وكان معه أناس متوحشون. فحدث أن لو كان بينه وبين عقد بينه وبين ملك الملك المسلم الذي كان يحكم المنطقة قريبة منه، وهو الآن منطقة أفغانستان تماما، منطقة أفغانستان، أنه جاء جماعة من التجار التتر إلى هذا البلد، وكان في هذا المكان والي للملك المسلم، كان الملك المسلم كان في الهند، وكان له والي في هذا المكان. فجاء جماعة من التتر في تجارة، فطمع هذا الوالي وهو عم أو خال هذا الملك المسلم، فقتلهم وأخذ مالهم. فبلغ جنكيز خان هذا العمل فغضب، وبعث بخطاب إلى الملك المسلم ويقول: أنت إن كنت راضيا فأخبرني، يعني هل أنت راضي عن هذا الفعل؟ وإن لم تكن راضيا فأعطني، مكنني ممن قتل التجار حتى أعاقبه. استشار الحاكم المسلم من حوله فأشاروا عليه أنه لا يسلمه من قتل، وقال: افعل ما بدا لك. فبدأت الأمور يعني بدأ الصراع، أو بدأ هؤلاء الوحوش تحركون جهة الأمة الإسلامية، وتدرجوا في قتالهم حتى انتهت الخلافة الإسلامية على أيديهم عام 656. دخل التتر إلى بلاد المسلمين وقتلوا في بغداد أكثر من 1,000,000 شخص في وقت واحد، وسالت الدماء في الشوارع، وأحرقوا المكتبة الإسلامية وأغرقوها، رموها في النهر، فأذل المسلمين، حتى إن المرأة التترية كانت تأخذ السكين وتضجع 10 أنفار من المسلمين وتقتلهم واحدا واحدا. فهذا صورة من صور الذل التي وقع بالأمة الإسلامية. لا شك أن اليوم الصورة يعني شديدة جدا، لكن لا ينبغي أن نيأس. هؤلاء التتر لما دخلوا بلاد المسلمين دخلوا كفار، وخلال 30 عاما وهم في بلاد المسلمين دخلوا في دين الله، أسلموا جميعا. الدين عظيم، رأوا دين يعني لم يروا من قبل، لكن نحن المسلمين قد قصرنا في إبلاغ هذا الدين للناس، وإلا فلو تمثلنا بهذا الدين بالصورة الصحية لأسلم الناس. فأسلم التتر في آخر حياتهم عندما حكموا بلاد المسلمين. فإذا يعني الصورة الحالية لا شك أنها صورة عظيمة جدا صعبة، لكن لا شك أن هذا أول عقاب للمسلمين، لأننا قد أهملنا في ديننا وفرطنا في ديننا وأسأنا إلى ديننا، فعاقب الله المسلمين بهذا الصنع. قيض الله هذه الأمة التي كانت تزعم أن أمة ديمقراطية، أمة العدل والحرية، حتى الأمريكي كان يفخر أنه أمريكي، ولا نصح الأمريكي يستحي أن يقول أنا أمريكي الحقيقة، لأنه انقلب الأمر، أصبح إنسانا ظالما، إنسانا معتديا، إنسانا مكروها. ثم كنا سابقا نحن في بلاد المسلمين نكاد نعبد أمريكا، أراد أن يكشف لنا عن هذا التمثال الذي ظاهره الحرية والعدل. انكشف هذا التمثال، سقط تمثالان، تمثال صدام وتمثال أمريكا، سقطا من عيون الناس. فإذا لعل لله في هذا حكمة، يعني كم كان من المسلمين من يعبد أمريكا سابقا؟ كثيرون. وكم يعني كم يعني لأمريكا من أذناب في بلاد المسلمين؟ كثيرون. الآن سقطت هذه اللعبة، أو سقط هذا التمثال. كان القضاء الأمريكي يضرب به المثل، العدل الأمريكي يضرب به المثل، الحرية في أمريكا أضرب بها مثل الآن انتهت. الإنسان في داخل أمريكا مظلوم الآن. الأشخاص يؤخذون كما تؤخذ الحيوانات ويوضعون في أقفاص. لم يعرف التاريخ أو لم يعرف الآن الصورة دو يعني لم تعرف هذه الصورة في العصر الحاضر من أي دولة. فإذا ربما لله حكمة أن يسقط هذا الوهم الأمريكي الذي كان يعني الناس قد خدعوا به. فلعل مجيئهم إلى بلادنا وانكشاف هذا الصورة القذرة وهذا القبيح عن وجوههم تكشف لنا أنه لا عدل حقيقي إلا في دين الله، لأن الإسلام يضمن إقامة العدل لأنه دين عقيدة. لكن العدل البشري لا، عدل مصلحة ليس عدلا إلهيا. فنحن نعيش في ظل، لكن عندنا أمل أن الله تعالى يغير الأحوال ويجعل هذا سببا لإيقاظ المسلمين واجتماع المسلمين، وأن يعيد النظر في علاقاتهم بهذه الدول، وأن ينزل حاجاتهم برب العالمين. وهذه إن شاء الله قد يكون فيها خير إن شاء الله. ثم تسقط الآن ما نراه الآن من في الحروب في داخل العراق. الآن أصبحت يعني الجيش الأمريكي الأسطورة، أفراد بأسلحة عادية يسقطون طائرات وهم محاطون من كل مكان، محاصرون من كل مكان. الآن أصبح الجيش الأمريكي يعيش في رعب في داخل العراق خائف. ليش؟ لأن المسلم يبغى يموت وهذا يبغى يعيش. فإذا إذا نجحت المقاومة في العراق سدت على المسلمين باب عظيم جدا، لأن أطماع أمريكا كبيرة. فإذا أذلها الله في هذا المكان ونسأل الله أن يذلها وأن يكسرها، فإنه بإذن الله ستعيد النظر في أسلوبها وأطماعها. فإن شاء الله أن هذا ومن رحمة الله، ولعل من رحمة الله بنا أن دخلت أمريكا العراق وما دخلت بلد آخر قبل العراق، وإلا كانت الأمور غير هذا. العراقيين فيهم رجولة وفيهم شهامة وفيهم يعني إيمان، ولو كانت كل قرى السنة شيعة سنة، لو كانت قرى العراق كلها سنة لكان وضع آخر. ما استطاعت أمريكا أن تبقى أبدا. لكن رغم أن السنة محاصرين من الرافضة ومن الأمريكان، لكن الله تعالى قوى عزائمهم، ونسأل الله أن يقويهم ويسدد شهامهم وأن يذل هذه الدولة الظالمة الباغية. هذا الأخ يسأل سؤال يعني خاص لا يصلح يعني بإلقائه في عامة الناس. يقول: ما حكم بطاقة الفيزا من شركة الراجحي؟ بطاقة الفيزا هل هي البطاقة التي يعني يشتري بها من المتاجر ثم يعني تحاسب عنه، يعني يحاسب المصرف عنه يعني حسابه، ثم يعني لا يكون له رصيد، او مثلا في خلال شهر اذا زاد الرصيد يعني يضاعف عليه المال؟ ما بالضبط انا ما اعرف يعني صورة البطاقة، فلو شرحها كان احسن يعني حتى يكون الفتوى بناء على الصورة الصحيحة. يقول: كيف اوجه رجل يتحدث في مجلس وبين جماعة بذكر احاديث كذب وغير صحيحة؟ طبعا هذا توجهه، يعني تقول يعني جزاك الله خير هذه الاحاديث، يعني تقولها في اي كتاب، وهذا الحديث يعني لا يصح، او بينك وبينه، او تعطيه ورقة صغيرة، يعني الاسلوب الذي يكون ما يكون فيه شيء من المواجهة، لان يعني الامر المعروف ينبغي ان يكون بصورة تؤدي النتيجة المطلوبة، وهي يعني الاصلاح لا الافساد بقدر الامكان. يقول: دخل رجل مع جماعة وهم يصلون العشاء وهو يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ على كل هناك يعني من أهل العلم من يرى أنه ينتظر حتى يصلون ركعة ثم يدخل معهم في الركعات الثلاث، لكن الذي أميل إليه أن يصلي المغرب وحده ثم إن لحق العشاء فبها ونعمت، وإن لم يلحق العشاء فيصليها وحده، وهذا الذي يظهر والله أعلم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد رفع له بكل خطوة إلى آخره، هل ينطبق على من ذهب إلى المسجد من غير وضوء يتوضأ في دورات المياه دورات المسجد، يعني يوفر الماء في بيته مثلا، أو أنه كان في الطريق مثلا ما تمكن الوضوء، أو أنه ما يستطيع أن يعني ينتظر بالوضوء فترة طويلة؟ يعني أرجو الله أن يحصل على الأجر إن شاء الله، لكن أجر من توضأ من بيته وخرج متوضئا لا شك أنه أفضل، لكن هذا كذلك له أجر إن شاء الله، لا يحرم إن شاء الله الأجر، الله كريم عز وجل. ما حكم الانتماء الدول الإسلامية للهيئات الدولية كالأمم المتحدة ومحكمة الدولة العدل العالم الدولية؟ ما في انتماء، هذا عقد اتفاق. فلو اتفقت الدول على وثيقة إقامة العدل ليس في هذا حرج إن شاء الله. يعني لو اتفقت الدول أن تقيم العدل، وأن من ظلم ينصر، ومن أخذ حقه يعني يعان حتى يعاد حقه، ليس في هذا حرج إن شاء الله. وفي الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم عن العهد الذي أخذ الذي شارك فيه في بيت ابن جدعان في مكة، قال لو دعوت إليه لأجبت. هو عهد الجاهلية، ماذا كان في هذا العهد؟ أن ينصر المظلوم. فلو كان اتفاق دولي بين المسلمين وغير المسلمين دولي على إقامة العدل ما في هذا حرج إن شاء الله. العدل شريعة الله، العدل الله أنزل القرآن لإقامة العدل، فليس في هذا حرج إن شاء الله. لكن ينبغي أن يكون المسلمين يعني حكومة إسلامية، محكمة مسلمة تحكم بينهم، ينبغي. لكن هل يمكن؟ ما يمكن إلا بعد خطوات. الخطوة الأولى أن يحتكم المسلمون أولا في بلادهم إلى شرع الله، لأنه ما يمكن يحتكموا إلى شرع الله في مجموعهم وشرع الله معطل في كثير من بلدانهم. ما يمكن. لو رضوا به في أن يحكمهم أولا لرضوا أن يتحاكموا إليه، لكن هم لم يرضوا بأن يحكمهم في بلادهم أولا حتى نقول لا احتكموا إليه. فقد هم قاموا يعني فرطوا في أمر أعظم، وهو التحكيم في داخل البلدان الإسلامية إلا من رحم الله. لكن الاتفاق الدولي، أخواتنا بعض الشباب عنده شيء من الغبش، الاتفاق الدولي على إقامة العدل ليس في هذا حرج، هذا مما جاء به الإسلام. العدل مقصد من مقاصد الشريعة. فلو اتفق الدول الإسلامية مع الدول غير الإسلامية على إقامة العدل ليس في هذا حرج إن شاء الله. إذا كان الشخص يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوم خميس أو اثنين، فلا يجوز له صيام يومين متتاليين؟ ليس في هذا حرج إن شاء الله. النافلة بابها مفتوح، وإذا ما تعمد الشخص أن يواصل يعني الصلاة وراء بعضها ليس في هذا حرج. ولو صام الشخص 3-4 أيام وراء بعضها ما في هذا حرج إن شاء الله. كيف يكون تعاملنا مع الكفار في أعمالنا أو كذا؟ الكفار يعني هم مخاطبون بهذا الدين، وينبغي أن نحرص أن نخاطبهم بأسلوب الدعوة إلى الله، وأن نصبر على أذاهم الشخصي أو أذاهم العام. إذا لم نستطع أن نرد عليهم بالرد الذي يحفظ لنا إقامة العدل، فلكن نستحضر في أذهاننا أننا أمة الدعوة، وأن الكفار مخاطبون بهذا الدين. من يبلغهم هذا الدين؟ المسلمون. فإذا هذا أثناء التعامل مع الكفار جائز، والإحسان إليهم جائز، وأن نبرهم جائز، وأن نقصد إليهم العدل نقيم العدل معهم واجب. فإذا المسلم شخص آخر، ليس إنسان يعني صاحب هوى، بل صاحب دين، صاحب مبدأ. فينبغي أن يحرص أن يكون دائما يحسن الدين، أو يعني ينقل الدين بالصورة الصحيحة إلى الآخرين بالكلمة الطيبة والتجاوز عن الخطأ والإحسان وتقديم الهدايا لهم. فهذا كله من وسائل الدعوة إلى الله. يقول يكاد الفرات أن ينحسر عن جبل من الذهب فيحصل عنده مقتلة كبيرة، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، هذا حديث صحيح. وهذه المشاكل الآن في العراق، بوادر لهذه المعركة ما ندري والله، لكن يحذر أن تسافر يعني تشاركهم في الذهب. الذهب قد لا تحصل عليه، يمكن يعني يفاجأ بعض الناس يربط الرحيل حتى يلحق الذهب. الآن ما في إلا حرب، الذهب متى ما ندري. أما انحصار الفرات عن جبل من الذهب هذا في آخر الزمان، نعم. هل هو ذهب البترول أو غيره ما أدري، لكن هذا حديث وحديث صحيح. متى يكون لا ندري، هل هو الآن بعد الآن ما ندري، الله أعلم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن على هيئتهم الحقيقية عندما دعاهم الإسلام؟ ما ندري، لكنه يعني اجتمع بهم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله وسألوه وأجابهم. هل رآهم على حقيقتهم؟ الله أعلم. شخص يقع في أرض شخص آخر ويشوه سمعته، وإذا قابله أنكر أنه وقع في أرضه، وهكذا منا يعني إلى آخره، هل يعفو عنه؟ نعم، إذا أظهر أنه ما فعل يعفو عنه، لعل الله يهديه فإذا أنكر فهذا دلالة على أنه يعرف أنه قد أخطأ. يقول كان ابن تيمية رحمه الله عاجلا مع خصومه حتى إن بعض تلاميذه قالوا يا ليتنا نكون مع بعضنا كما كان ابن تيمية مع خصومه. ذكر هذا القول عبد الرحمن المحمود. هكذا المسلم يعني دائما يحرص على أن يحسن الآخرين ويترفق بالآخرين لأنه صاحب دعوة، فهذا مسلك إسلامي. هنا ورقة طويلة في الحقيقة قراءتها قد يطول، وما أدري يعني الأخ هذا لو اختصر لنا الكلام حتى يسهل قراءته والإجابة عليه. هذا وصلى الله علينا محمد.